إذن أنا اللي فهمت بأن أحد الإخوة ولعله الأخ أمين هو اللي أرسل لك الدعوة، جزاه الله خيرا. أيها الأخ أمين، فالحمد لله، هو يعني واحد من أهل الجماعة المسلمين وعنده مجهودات في الدعوة، بارك الله فيه وجزاه الله خيرا، وهو أحد المشرفين في مجموعات دعوة أهل الكتاب. الحمد لله. فالدعوة ديالنا تتأسس على عدة محاور، ولكن هاد المحاور عندها علاقة مباشرة مع الركن الأول في أركان الإسلام، اللي هو الشهادتين. نعم، فأول أركان الإسلام هو الشهادتين. إذن غنبدأ بالكلام على الشهادتين. أولا، يا اخويا نعم، أولا شنو هو المعنى ديال شهادة أن لا إله إلا الله؟ المعنى ديال شهادة أن لا إله إلا الله هو أنه لا معبود بحق إلا الله. بسم الله لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، كلمة التوحيد، أتشهد بوحدانية الله سبحانه وتعالى. لعلك تتعرف التقسيم اللي تيصطلحوا عليه العلماء بتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات والفرق ما بين هذه الأنواع. فكاين الفرق، لأن التوحيد اللي كيقول لا إله إلا الله وكيقصد بها فقط الربوبية، ما كيكون يعني تكون هذا يعني خطأ في المعنى ديالي، لأن كاين اللي كيقصد بلا إله إلا الله لا خالق إلا الله، وكاين اللي كيقصد بقوله لا إله إلا الله ملي كنسولو الناس كيقولوا لنا هي ما كاين غير الله، بينما هذا خطأ، لأن كاين الله هو الخالق وكاين المخلوقات. لكن توحيد الربوبية هو أفعال الخالق وأفعال الرب عز وجل تجاه العباد. وشنو هي أفعال الرب تجاه العباد؟ هي الخلق والتدبير والرزق والتصوير والتشريع، وكل هذه أمور تدخل في توحيد الربوبية. فالله سبحانه وتعالى هو الرب. وأما توحيد الألوهية فهذه أفعال العباد تجاه الرب عز وجل. أشنا هي توحيد الألوهية؟ يعني توحيد العبادة، بأن العبادة يدخل فيها الدعاء والذبح والنذر والصلاة والزكاة والصوم، هذه كلها عبادات. فهذه العبد هو اللي كيصرف العبادة لله عز وجل. الخلاف الأساسي اللي كان للرسل مع الأقوام ديالهم ماشي في قضية الربوبية، بل المشركون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وسلم عليه نعم أجمعين. كانوا يقرون ببعض النواحي ديال الربوبية، كما يقول الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. المشركين اللي كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لئن سألتهم من خلقهم شنو كيقولوا؟ كيقولوا الله. لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض غيقولوا الله. يعني جوانب من الربوبية مقرون بها، ومن ضمنها أن الله هو اللي خلقهم. نعم، فالدعوة ديال هم بقصنا على ذاك دين ابراهيم، غير حرفوه دين ابراهيم عليه السلام، غير حرفوه، يعني كاين الله وكاين المقدسات وكاين غير كان التحريف ديال الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ملي كيدعوهم لشهادة لا إله إلا الله، هما كيفهموا المعنى لما يدعوهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، كيفهموا المعنى ديال هذه الكلمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كيدعوهم لشهادة لا إله إلا الله، أن يوحدوا الله في العبادة، ما يعبدوش الأوثان، ما يدعوش الأوثان، ما يتوكلوش على الأوثان، ما يتحاكموش للأوثان. وهذا الكلمة اللي هي شهادة لا إله إلا الله عندها أركان، يعني عندها يعني ركنان، ركن ديال النفي وركن ديال الإثبات. ايه بحالاش بحالاش يعني لا فيها لا إله، هذا نفي. فهمت يا لا إله كثير النفس نعم، وإلا الله إثبات. مش يعني بحسنت أي فلا نفي لحق العبادة وللألوهية عن كل شيء، وإثبات الألوهية لله عز وجل. أي فهذا النفي، هذا النفي المقابل ديالو في كلام الله عز وجل، أشنو كيقول الله عز وجل؟ كيقول فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فهذا هو المقصود من كان هضروا على أول ركن من أركان الإسلام، كان هضروا على الكفر بالطاغوت، لأن لا إله إلا الله لا تتحقق إلا بالكفر بالطاغوت. إيه، فهذه النقطة جدا مهمة، لأن هذه هي المحور ديال الدعوة ديال الإسلام. فكل الدعوة ديال الإسلام وديال جماعة المسلمين متمحورة على الكفر بالطاغوت. وشنو هو الطاغوت؟ الطاغوت هو كل ما عبد سوى الله. غير الله نعم، كل ما عبد غير الله عز وجل. وشنو اللي يعبد من غير الله؟ كاينين انواع ديال العباده وغادي نجيو ليها ان شاء الله. فمن انواع ديال العباده كاين الدعاء. مثلا المشركين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا كيدعيو الاصنام وكيجعلوا بيناتها، يعني تيجعلوها وسائط كتوصل لهم بينهم وبين الله عز وجل. ايه هما كيقولوها تقربهم الى الله زلفى اي فهذيك الاصنام والاوثان شنو سميتها؟ سميتها طواغيت. نعم، الحاكم بغير ما أنزل الله، كيقول الله عز وجل فمن يحكم فمن لم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وتيقول ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. من يحكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت. الشيطان طاغوت، الذي يدعي علم الغيب والكهانة وهذه الأمور، الذي اللي كيعمل السحر طاغوت، لأن هادو كيدعيو الناس للكفر. الذي يعبد بحال فرعون تيتسمى طاغوت. فالإنسان باش يكفر بالطاغوت ما يقدرش يؤمن بالله عز وجل إلا إلا حقق هاد الخطوة هذه. عكس التي يعتقد الكثير من الناس، كثير من الناس أو أكثر الناس مطلقا كيعتقدوا بأنه اللي قال لا إله إلا الله راه يدخل الإسلام، وهذا ماشي صحيح. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فسر لنا معنى ديال الركن الأول، ركن شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. ففي بعض الأحاديث اللي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإسلام قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وفي بعض الأحاديث أخرى قال عليه الصلاة والسلام مبينا ومفسرا لللفظ الأول، قال الإسلام أن تعبد الله، أن توحد الله ولا تشرك به شيئا، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت الله الحرام. فشهادة أن لا إله إلا الله يعني أن توحد الله في قولا وعملا، قولا وعملا. ومن ضمن الامور الجوهريه التي تحقق بها هذه الشهاده كما قلنا هي الكفر بالطاغوت. فالان شنو يعني المطلوب من الانسان؟ واش فقط انه يعتقد هذا الكفر بالطاغوت، يعتقده يعني في القلب، او المطلوب ان الانسان يعلن؟ لو ان المسلمين كل واحد مثلا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ناخذ كمثال، لو ان كل واحد من المسلمين قال انا غادي نكفر بالطاغوت في قلبي وما يعلمش عليا حتى شي واحد، واش غادي يكون امه يعني كتكون من صحابه رضوان الله عليهم ومن الرسول صلى الله عليه وسلم وامهات المؤمنين وصحابيات وجاءوا وراهم تابعين وخلفاء راشدون ابو بكر وعمر وعلي وصحابه رضوان الله عليهم الزبير وطلحه وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم والعشرة المبشرون بالجنة والأنصار والمهاجرون وجاءوا وراهم الأئمة يعني والتابعون؟ فلو أن كل واحد احتفظ بالكفر بالطاغوت في القلب ديالو، ما غاديش تكون هاد الأمة اللي يعني هما تحكموا بعضياتهم بأنهم مسلمين، لأن ما يمكن الإنسان يحكم الآخر أنه مسلم حتى يحقق هذا الكفر بالطاغوت، وتتبنى عليه أمور أخرى، تتبنى عليه إلى فايت سمعتي بالولاء والبراء. سمعت فيها ولكن انا ما اتعمقش فيها. فالولاء يعني الولاء والبراء حتى هذا محور من المحاور ديال الدعوة، واللي تينساق في إطار ديال الشهادتين وفي إطار ديال توحيد الله عز وجل وفي إطار ديال الكفر بالطاغوت. باش نكونوا يعني أولا ندوزو من المحور الأول، اتفقنا بأن المسلم هو اللي تحقق الكفر بالطاغوت والكافر هو اللي ما حققش الكفر بالطاغوت. إذا اتفقنا على هذا المحور هذا. أيه. ف هذا ما هو نعم ثانيا حيلو مش اسمح لي دقيقة حيلو مش شنطي حيلو مش شنطي هاني جاي هاني غادي نرجع دابا مشى الحانوت ونمشي لا هيا اخويا تكي نكمل لك جديد نعم. فثانيا خصنا نعرفوا بان كاينه امور اللي يعني اعمال واقوال اللي تيقولها الانسان تيخرج بها من الاسلام وكتسمى نواقض الاسلام. كتسمى نواقض الاسلام على سبيل المثال يعني انا اولا ك ك فايت فايت سمعتي بنواقض الوضوء؟ اي نواقض نواقض اي نواقض الوضوء يعني الانسان تيتوضا وفي نفس الوقت منين تي يعني تيحدث احد الخارج من السبيلين من احد السبيلين ف تينتقد الوضوء ديالو كانه ما كانش توضا من قبل. الان الشهادتين، الانسان كينطق الشهادة وكيدخل الاسلام وكيقرب الاسلام، لكن اذا اتى ببعض الاعمال وبعض الاقوال كيخرج من الاسلام كانه لم يدخله، يعني كيخرج كينتقد التوحيد ديالو كينتقد الشهادة ديالو كينتقد الاسلام ديالو. فهذه كتسمى نواقض الاسلام. وشنو هي الامثلة ديالها؟ وكلها يعني كتدخل في الاطار ديال الكفر والشرك. اللي قال الشهادة و يعني حقق الكفر بالطاغوت في الظاهر، ثم أتى بناقد من نواقض الإسلام فتينتقد الكفر ديالو بالطاغوت وكيرجع مؤمن بالطاغوت. وشنو هي هذه الأعمال؟ قلنا كتنساق داخل الإطار ديال الكفر والشرك. فشنو هو التعريف ديال الكفر والشرك؟ الكفر والشرك فيه بزاف ديال الامور، ماشي فقط ان الانسان يعبد الصنم او يسجد ليه فقط، هذا اللي كيكون كافر ومشرك. لكن نواقض الاسلام اللي حددوها يعني العلماء بتدقيق، واللي هي اكثر شيوعا، واللي اكثر يعني الادله ديالها واضحه، وهي يعني هي العدد ديالها كبير، لكن هذه اللي عددوها العلماء 10 اكثر حصولا واخطر على منتشره كثيرا. اشنو هي هذه العشرة اللي عدوها العلماء؟ يعني الاطار العام ديالها هو الشرك بالله، ومنه الذبح لغير الله. مثلا ملي كيمشيو الناس لواحد الضريح او لواحد الموسم وكيذبحوا للجن، هذوك القرابين. ايه، وكيذبحوا الجني، وكيذبحوا ايضا الاضرحة. نعم، فهذا كيتسمى ناقض من نواقض الاسلام، وهذا كفر وشرك. يعني هذا هو، هذا كفر من انواع الكفر بالله عز وجل. فالتي يعمل هذا العمل ما كيكونش مسلم. مجرد ان الانسان يذبح لغير الله عز وجل كيخرج من الاسلام، لان الله عز وجل كيقول صلي لربك وانحر، إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. فكما أن الصلاة عبادة لا تصرف إلا لله عز وجل، ولا يجوز السجود لغير الله، كذلك النحر هو عبادة، والعبادة لا تصرف إلا لله. ثانيا، عندنا من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوها، ويعني تيستغتها وتيستعن بها وتيستنصر بها، نجعل بينه وبين الله. هذا الأول قلنا كيذبح لغير الله أو يدعو غير الله. الثاني يجعل بينه وبين الله وسائط، ماشي تقول أنا كندعو مثلا عيسى بن مريم، أو اللي كيقول أنا كندعو عبد القادر الجيلاني، أو اللي كندعو فلان. كاين موجود هادشي. هادو الصنف الآخر كيقولوا أنا كندعو الله عز وجل، لكن هذا الميت اللي كاين في القبر، ولا هذا الصنم، ولا هذا الصنم اللي فيه روح ديال الملائكة، ولا روح ديال رجل صالح، هو اللي كيبلغ الدعاء ديالي إلى الله. لأن هذا هو الشرك اللي كانوا تيشركوه المشركين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. فالشرك ديالهم فاش كان تيتمثل أنهم تيتاخدوا أصنام من الحجارة، وهاد الأصنام من الحجارة كيزعموا بأنها كتوصل الدعاء ديالهم إلى الله عز وجل، كيقولوا بأنها فيها أرواح ديال الصالحين وفي أرواح ديال الملائكة. فهم ما كيدعيوش الحجارة في حد ذاتها، لكن كيدعيوا بأنها فيها أرواح ديال الصالحين وأرواح ديال الملائكة، هي اللي غتبلغ الدعاء إلى الله عز وجل. وهذا نفس الشيء اللي تيوقع الآن في القبور، للناس اللي تيقصدوا الأموات والقبور من الحجارة وتيدعيوا. نعم، عندي مشكل مع هذه الأضرحة، هذه ديما كنناقشها مع سميتو، يقول لك ودي راه كاينة الولاية وما عرفت كيفاش داك الشيء، المهم هاد الأمور هذا، ودي راه الدعوة لغير الله راه ما كتقبل. نعم، يقول الله عز وجل إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. وكيقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وتقول سبحانه وتعالى وما أنت بمسمع من في القبور. وكيقول الذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم. يوم القيامة آه نعم، هادو اللي كيقولوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وما هاد الصنف ديال المشركين كيقول لك حنا ماشي كندعيو غير الله عز وجل، ولكن هادو كنعبدوهم أو كندعوهم باش يقربونا إلى الله سبحانه وتعالى، ويبلغوا الدعاء ديالنا إلى الله. الأصنام والأضرحة وكل شيء، هذا القبور والعبادة القبور والشيء هذا، كل شيء كيقولوا راه كيقربونا لله، راه كيوصلوا الدعاء وكيديروا وكان صالح وكان هادي. طبعا طبعا، يدعون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، والذين يدعون من دون الله والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير، و يعني لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. والله سبحانه وتعالى عدد يعني كثير من الآيات ذكرت تحريم الدعاء وسماته عبادة. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي. ففسر الدعاء بانه العبادة، لان الآية يفسر اول اخرها اولها اولها. فقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني أن اللي ما كيستكبروا على دعاء الله عز وجل، فقال الله عز وجل الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وكيقول النبي صلى الله عليه وسلم العبادة هي الدعاء، يعني الدعاء العبادة، وفي لفظ آخر الدعاء مخ العبادة. فقلنا هذا صنف ثاني من الكفر بالله ومن الإيمان بالطاغوت، واللي تيتحقق فيه هذا الصنف هذا هو أيضا خارج ملة الإسلام، اللي تيلجأ للقبور، لأن أولياء الله سبحانه وتعالى شكون هما؟ يعني تتميم الآية، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذا شكون هما أولياء الله عز وجل؟ الذين آمنوا، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ما قالش إن الله عز وجل دعيهم أو لا سبحوا بحمدهم أو لا سيروا عندهم القبور استنصروا بهم. قال أولياء الله لا خوف عليهم شكون هما؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، يعني الذين لا يشركون بالله، اللي ما تيمشيوش للقبور، اللي تيدعوا إلى التوحيد. كل الله سبحانه وتعالى تقول الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. كل من آمن فهو ولي الله، اللي آمن بالله عز وجل واللي هو مسلم ودخل الإسلام فهذاك هو الولي. أما يعني النفع والضر بعد الممات هذا ليس حتى الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم مشيت للقبر ديالو، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يتخذ قبره يعني عيدا وأن يلجأ إليه. فخلينا نبقاو في المحور ديالنا اللي هو قلنا المحور الثاني إذن ديال الكفر بالطاغوت، ديال الكفر بالطاغوت والعلاقة ديالو بنواقض الإسلام. ياك معايا؟ شنو الاسم؟ مبارك. مبارك. فاحنا الهدف ديالنا الآن هو أننا انتايا تدخل الإسلام، هذا هو المحور ديال المكالمة. يا اخويا بكل فرح، الله يهديك. شكرا. احنا كنصليو وكنقطعو وكنصليو وكنقطعو، لا حول ولا قوة الا بالله. نعم، فأنا الهدف ديالي أننا نوصل لك الصورة الواضحة على طريقة أنك تدخل الإسلام، شنو تيتلزم عليك دخولك للإسلام وشنو هو المطلوب منك. طيب، بالنسبة للوقت، واش عندك شي مشكل في الوقت؟ طيب، الحمد لله. فاحنا انا الهدف ان شاء الله الذي ارجوه هو انك انت في اليوم، في نفس اليوم اللي كنتكلموا فيه الان، انك تنطق الشهادة وتدخل الاسلام. لهذا ايه الحمد لله، هذا فضل من الله. اذا يعني فهمتي اشنو هو المطلوب؟ فالشهادة اللي تيقول يعني اللي تيقولها داخل الإسلام، باش يعني حتى انت منين تقول الشهادة تقولها عن قناعة وعن ثبات. فالشهادة اللي تنطلبوها من الناس باش يقولوها هي شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وشهادة أن أمة محمد أهل الكتاب. علاش شهادة أن محمد أهل الكتاب؟ هادشي علاش أنا جيتك بتدرج في المحاور. فمن من ضمن نواقض الإسلام اللي كتخرج من الإسلام واللي هي كفريات وشركيات، أشنو قلنا؟ الحكم بغير ما أنزل الله. بغير ما أنزل الله، نعم، لأن الله تخرج لأن الله بغير شيء. لأن الله عز وجل يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. نعم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. ويقول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذا كلها، وتقول الله عز وجل: إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله. نعم، فملي تحكم وللي تتحاكم إلى غير الكتاب والسنة فتكون خارج ملة الإسلام. إذن المطلوب أولا يعرف الإنسان بأن شهادة لا إله إلا الله وتحقيق الكفر بالطاغوت. ثانيا يعرف بأن اللي كفر بالله عز وجل فإنه لم يحقق لا إله إلا الله ولم يدخل الإسلام. ثالثا أن الحاكم بغير ما أنزل الله، واللي كيرضى بالحكم بغير ما أنزل الله، والذي يتحاكم إلى الطاغوت فهو ليس بمسلم. رابعا الذي لا يكفر الكافر أو يشك في كفره تيكون كافر، لأن هذا من نواقض الإسلام. الذي لا يكفر الكافر أو يشك في كفره، لأن من شروط أنك تكفر بالطاغوت مثلا أنت تعلم بأن عبادة الأصنام ولا عبادة عيسى بن مريم باطلة، وبأن الصليب طاغوت، وبأن يعني بأن اللات والعزى بأنها طواغيت، وبأن هبل طاغوت. فمنين كيجي واحد يعبد هبل أو يعبد اللات ويعبد العزى؟ منات. فنعم، ومنات الثالثة الأخرى. فهذا من ضمن أن كفرك باللات وبالعزى اللي هو شرط أنك تكفر بهم باش تدخل الإسلام، كذلك اللي يعبدها شرط أنك تكفره وتعرف بأنه كافر وتقر بأنه كافر ويعني تتبرأ منه. فما يكفيش فقط أنك تكفر بالمعبود أنك تكفر بالصليب، لكن تكفر النصراني الذي يعبد الصليب. النصراني كافر نعم، يدخل فهذه الإسلام. مرتبطة بهذه. كل من كفره الله عز وجل لا تدخل الإسلام حتى تكفره، تعلم بكفره وتقر بكفره. فأيضا اللي كيقول الله عز وجل: من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أيضا هذا داخل في هذا الأمر. لأن كما عرفتي بأن النصراني كافر عن طريق الكتاب والسنة، كذلك عرفتي أن الذي لا يحكم بما أنزل الله هو كافر بالكتاب والسنة. فهذه كتلك، كما يجب تكفير النصراني كذلك يجب تكفير الذي لا يحكم بما أنزل الله. وهنا غنجي نجيو للمحور أظن الرابع أو الرابع. فهذا المحور هي حكم التبعية. غادي تطرح هنا السؤال: واحد لا يحكم بما أنزل الله، هو مثلا حاكم أو رئيس أو كذا أو ملك، لا يحكم بما أنزل الله، ولكن الناس اللي معاه شنو هو الحكم ديالهم؟ فهنا المحور ديال تيتسمى محور أحكام الديار، وأحكام الديار وأحكام التبعية. فالقرآن والسنة بين لنا بأن هناك حكم ديال التبعية ما بين الراعي والرعية. لما كيكون الحاكم كافرا فالرعية ديالو تأخذ حكمه. فهذا يعني أشنو هو الدليل؟ أشنو هو الدليل؟ أن الناس على دين ملوكهم، الناس على دين ملوكهم. اللي عنده ملك نصراني فالحكم ديال القوم ديالو أنهم نصارى، اللي عنده رئيس أو حاكم يهودي فالحكم الأصلي في الناس أنهم يهود، واللي حاكم ديالهم مسلم وتحكم الشريعة الإسلامية وكتسمى دار الإسلام، فالأصل في الناس في دار الإسلام هو الإسلام. لكن شنو هي دار الإسلام؟ هي الأرض التي نعم يا بنتي نعم نعم وخا وخا ثاني نضرب اي وخا اني جاي كاتب كثير اني جاي غير دخليها للدار الداخل ديال لكو لا حول ولا قوة الا بالله قلت لك ديال لكو ما انا فين ندخل هنا ديال لكو هي خويا نعم كتسمعني يا كمبارك؟ معاك انا الحمد لله الحمد لله. فقلنا اللي كيكون يعني بحال الهدهد في القصة ديال سليمان، منين مشى شاف القوم ديال سبأ ولقى الملكة ديالهم، اشنو جا قال سليمان؟ قال له إني وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. فشنو دار الهدهد؟ ماشي طالع عليهم واحد واحد في البيوت ديالهم وفي في الفراش ديالهم وفي المكان الاماكن الخاصه ديالهم وكذا، لانه هو هدهد طائر وما عندوش الوقت باش يدخل لجميع البيوت يطالع على كل واحد على يعني الدين ديالو الدين ديالو وبالضبط في وقت العباده ويتسنى. فما كانش هذا الامكانيه هذه. لكن الهدهد دار القياس على الملكة، يعني عرف بأن داكشي اللي كديرو الملكة والحاشية ديالها فهذا كيثري على القوم كاملين. إني وجدتها وقومها يسجدون لله للشمس من دون الله. كلهم اللي معاها في ديك البلدة عندهم نفس الحكم ديالها بأنهم شنو مشركون يسجدون للشمس من دون الله. هذا حكم التبعية بين الراعي والرعية. من تيجيو المسلمين مثلا لشي بلاد اللي كي يعني فيها كي كي كي يدعو الناس للإسلام في هذيك البلاد باش يدخلوا الإسلام، فكيوجهوا الدعوة للملك ديالهم والرئيس ديالهم. إلى قبل الدعوة مثلا كان نصراني وقبل الدعوة ودخل الإسلام راه كيصير عنده الحكم ديال المسلمين هو والرعية ديالو اللي تابعوه، وإذا ما قبلش الإسلام فتيبقى هو والبلاد ديالو عنده حكم ديال النصارى. فما تيمشيوش المسلمين يشوفوا يعني شخص بشخص بشخص أشنو هو الاعتقاد ديالو الباطن وكذا، لكن تتحكم على واحد البلاد عن طريق التبعية. وشنو هو نعم شنو هي الحكم ديالهم اللي سائد فيهم، يعني تتسمى علو السلطان. لذلك فالبلاد التي التعريف ديالها هو دار الإسلام واللي في الأصل ديالها الإسلام هي الدار التي تحكم بشرع الله عز وجل، هي يعني الدولة أو البلاد التي تحكم بالشريعة. ودار الكفر والأصل في الناس فيها الكفر هي الدار التي لا تحكم بالشريعة وتحكم بقانون وضعي أو بالإنجيل أو بالتوراة بالشريعة المنسوخة أو المحرفة أو بشي دساتير وضعية اللي من وضع البشر وما عندها علاقة بالوحي. هذه كتسمى دار الكفر، والأصل في الناس الكفر تبعا للراعي، تبعا للراعي. واللي يعني اللي تابت حكم ديال الكفر بقول الله عز وجل: من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. واللي نزل في اليهود يعني كعموم. فهذه اللي خص الإنسان يعرف هاد الأمور هذه. علاش؟ لأن عليها كتبنا شهادة أن أمة محمد أهل الكتاب، لأن باش كتشهد وتقول أشهد أن أمة محمد أهل الكتاب باش تدخل الجماعات المسلمين وتدخل الإسلام، خاصك تشهد على كل واحد ما دخلش الجماعات المسلمين تشهد عليه بالكفر، لأن باقي ما حققش الكفر بالطاغوت، لأن عنده الحكم ديال الراعي ديالو. فوقاش يدخل الإسلام منين كنعرضوا عليه كندعوه أنا أو أخ مسلم كيدعوه وكيشرح ليه الدعوة ويقر بوجوب التحاكم إلى الكتاب والسنة ويقر بشهادة الحق وشهادة لا إله إلا الله وبالكفر بالطاغوت والكفر بجميع ما عبد سوى الله عز وجل من دساتير ومن ملوك أو رؤساء أو كذا. فهذيك الساعات عاد باش كيكون الإنسان انتقل من الملة ديال أهل الكتاب إلى ملة الإسلام. وكيفاش كينتقل؟ شنو هي الخطوة اللي كيديرها الإنسان باش ينتقل من هاد الملة؟ هي ينطق الشهادة، وهاد النطق ديال الشهادة هو بمثابة البيعة على الإسلام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر من كانوا الصحابة كيبغيو يدخلوا الإسلام أشنو كانوا كيديروا. بزاف ديال الناس شنو تعتقدوا بأن اللي بغى يدخل الإسلام أشنو خصو يدير؟ خصو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم، فهنا باقي متبع معايا؟ ياك ما فت... إلا إلا كانت شي حاجة اللي خاصها استيضاح ولا شي حاجة، لا ماشي مشكل. نعم، إذا عموما كاين ثلاثة ديال يعني بقاو عموما اللي وصلنا دابا تكلمنا على عدة محاور، بقاو لنا ثلاثة تقريبا ديال المحاور الأساسية. هي قلنا أن أمة محمد أهل الكتاب، لأن بزاف الناس يعتقدوا بأن أهل الكتاب هما اليهود والنصارى فقط. القرآن جاء كيف صحح الكتب كاملة نعم، فالقرآن كيف صححهم خاتم يعني الرسالات وخاتم الشرائع. و أي خاطب شرائع ذات نسمة ماشي الأديان، الكتب المواعظ دين واحد الدين عند الله سبحانه وتعالى هو الإسلام. صحيح، دين واحد إذا كيخربقونا هذيك الأديان السماوية بالطبع. طبعا هذا بالغلط كلام باطل. الدين عند الله سبحانه وتعالى الإسلام. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. وإذ قال موسى لقومه: يا قومي على الله توكلوا إن كنتم مؤمنين. يعني إن كنتم، سبحان الله مشات لي الآية، لكن تقول موسى عليه السلام لقومه: إن كنتم مسلمين فعلى الله توكلوا إن كنتم مسلمين. وكذلك الحواريون منين قالوا لعيسى عليه السلام: بغينا هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ أو لما سألهم عيسى عليه السلام قال: من أنصاري إلى الله؟ قالوا: نحن أنصار الله، واشهد بأننا مسلمون. هذو الحواريون. وفرعون منين بغى يغرق في اليم، نعم أشنو قال؟ قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. اللحظات الأخيرة ديالنا نعم، فلكن لا تنفعه لأنه لأنه فات وقت التوبة هذيك الساعات. هنزل العذاب صافي. طبعا إذا شهادة أن أمة محمد أهل الكتاب تشهد بأن جماعة المسلمين، وهنا هذا مرتبط بالمحور ديال الجماعة، لأن الجماعة ماشي شيء اللي هو يعني بدعة في الدين، لكن هو الأصل ديال الدين. هو هذيك هاد النقطة هذه حيت شهادة جماعة المسلمين نعم يعني زايدة على الشهادة ولا ما زايداش عليها؟ هنا نقطة، هذا ديال أشهد أن جماعة المسلمين أشهد أن أمة محمد أهل الكتاب. اللي خاص تعرف يعني في المحور ديال الجماعة غادي تبين لك هذا الأمر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم شنو كيقول؟ كيقول افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل من هم يا رسول الله؟ قال هم الجماعة الذين هم على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. اسمع هذا الحديث مزيان، شنو كيقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ افترقت اليهود إلى كم من فرقة؟ إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة. ما لهم؟ كلهم في النار إلا واحدة. من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة الذين هم على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي الحديث ديال حذيفة بن اليمان، والحديث طويل لكن ليس يعني الحديث هو في الخلاصة ديالو أو اللف بالطول ديالو، كيقول حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، لقد كنا في يعني شر وجاهلية، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل من بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال حذيفة: فهل من بعد ذلك الشر من خير؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وفيه دخن. قال: وما دخنه؟ قال: رجال يستنون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر. قال: فماذا توصيني؟ فقال: فهل من بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم. قال: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم أبناء جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. قال: فماذا توصيني إن أنا أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. هنا عندنا الشاهد: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال حذيفة: فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة. قال عليه الصلاة والسلام: تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تموت وأنت عض على جذع شجرة. فهذا بيان للجماعة اللي كيتكلم عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول. شكون هي جماعة المسلمين وإمامهم؟ علاش؟ لأن هذا الحديث صحيح مسلم، لأن جماعة المسلمين وإمامهم، إذا ما كانش جماعة المسلمين وإمامهم، شنو قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعتزل تلك الفرقة كلها. ورسول الله عليه الصلاة والسلام لا يأمر باعتزال المسلمين، فبالعكس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كيقول: المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فقتلات، المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص، لا تدخلون الجنة حتى تحابوا، حتى تؤمنوا ولا تؤمنون حتى تحابوا. أولا أدلكم على ما إذا فعلتموه تحاببتم، يعني أفشوا السلام بينكم. هذه أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كيقول لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا. فكيفاش غادي أمر النبي صلى الله عليه وسلم باعتزال المسلمين وهو كيأمر بمحبة المسلمين وبموالاة المسلمين وبمؤاخاة المسلمين وبعدم هجر المسلمين؟ فهنا ما السنة ما فيهاش تناقض. فالرسول صلى الله عليه وسلم كيقول كلها في النار، ومن كيقول تعتزل تلك الفرق، فغادي تجي الكتاب الله عز وجل وتجد مصداق ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان ما كاينش تناقض ما بين الكتاب والسنة. شنو كيقول الله عز وجل؟ كيقول ولا تكونوا من المشركين. شكون هم المشركين؟ من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. لا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وكيقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. إذن هنا واضح بأن اللي كيفرق الدين والفرق اللي مخالفة لجماعة المسلمين، يعني كمنهجية، لأن الجماعة ماشي يعني بالأشخاص، أو لا بالجماعة بالمنهج، يعني اللي اتبع التوحيد واللي كفر بالطاغوت واللي حقق عبادة الله وحده لا شريك له وحقق لا إله إلا الله، هو اللي كيكون الجماعة، ماشي بالعدد أو لا بالأشخاص ولا بالأسماء، لكن بالمنهج. وأيضا اللي خالفوا هذا المنهج، اللي مشاو المناهج ديال الصوفية القبورية، أو اللي مشاو المنهج ديال الروافد الإمامية، أو اللي مشاو المنهج ديال الجهمية المعطلة، ولا يعني غيرها، المرجئة اللي تقول بأن الإيمان فقط في القلب ولا يضر مع الإيمان عمل، وأن الإنسان واخا يدير اللي دار من نواقض الإسلام والكفريات ما كيكونش يعني، فهذه كتسمى مرجئة. كاين بزاف ديال الفرق اللي خالفات منهج الإسلام. الفرق اللي كيقولوا راه الإمام ديالهم راه معفي من معصوم من الخطأ، الشيعة هادو، نعم، الكفار. غير الشيعة، كاين حتى شي جماعة من الصوفيين ولا على الأقل التجانيين قوما. نعم، الصوفية أيضا يقدسون أئمتهم وشيوخهم، كيقولوا بأنهم بل زعموا أيضا الصوفية بأن الأولياء تاعهم والشيوخ ديالهم كي يحل فيهم، العياذ بالله تعالى الله عما يقولون، كيقولوا بأن الله يحل في شيوخهم. هي هذا الشيء اللي بنقول لك، معصومين من الخطأ، هو يعني هما ما كيغلطوا ما يخطئوا ما والو، مغفور لهم. نعم، بحال القول ديال أمة عيسى، كيقولوا بأن عيسى، بأن الله يحل في عيسى بعض الطوائف منهم. قالوا بارك الله وعيسى، هذوك الطوائف نعم الله وعيسى هم كاملين، هما كيقولوا الله وعيسى قالوا نعم. فهذيك الشهادة اللي الشهادة اللي ديال أمة محمد أهل الكتاب، اللي قلنا يعني زايدة على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه كتابة زينة، نعم، يعني لا أقول شي بدعة. عرفتي علاش؟ أنا لا لا لا لا لا، اسمح لي. نعم، التعريف ديال البدعة ما كيدخلش، يعني كيدخلوا فيها الأمور التي لم يكن لها مقتضى. لأن أنا نعطيك واحد المثال باش غادي تفهم مزيان. ملين مات الرسول صلى الله عليه وسلم، شكون اللي تولى الخلافة من بعد منه؟ أبو بكر الصديق. نعم، فأبو بكر الصديق رضي الله عنه مباشرة من بعد تولي الخلافة ارتدوا قبائل كثيرة من العرب. هي ديال العراق، نعم هذاك في الجزيرة، الكشف نعم كان نعم صحيح. فجاء عمر رضي الله عنه، لازم. كتعرف القصة اللي دارت ما بين أبو بكر وعمر الصديق، وأبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنه. كيقول له عمر: يا أبا بكر، كيف تقاتل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. قال أبو بكر الصديق: ألم يقل إلا بحق الإسلام؟ قال عمر: بلى. قال أبو بكر: فإن الزكاة من حق الإسلام. قال عمر: فلما رأيت صدر أبا بكر انشرح لهذا الأمر، والله قد شرح صدره لهذا الأمر، عرفت أنه الحق. واستمروا الصحابة بإجماع منهم على قتال المرتدين اللي كانوا يعني قتالهم ديال قتال الردة والكفر. علاش؟ كفروا جدا، نعم؟ كفروا، ما بغوش يدفعوا الجزية و... لا، ما بغاش يدفعوا الزكاة، ما بغاش يخلصوا الزكاة. خاطر لي الكلمة. نعم. فالشاهد هنا أن هاد الكفار اللي امتنعوا عن أداء الزكاة، ملي كيبغيو يرجعوا يدخلوا للإسلام، واش كيقولوا؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اي خصو يقولها، هو ارتد، راه خرج من الاسلام ورجع، يعني اجباريه. أخصي يقولها، ولكن واش كافية؟ الله اعلم، لا، ما كافياش، ما كافياش، لأن هما أصلا كيقولوها. فمنين كيجيو باش يدخلوا للإسلام مرة أخرى، كيتعهدوا بأنهم يؤديوا الزكاة، يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويؤديوا الزكاة، ويشهدوا بأنهم كانوا على ضلال في الوقت اللي كانوا ينكرون وجوب الزكاة. فيجب عليهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وشهادة أن الزكاة فريضة من فرائض الإسلام. علاش؟ لأنهم هما فارق الجماعة في هاد الجزئية، هذه دي الزكاة. ديال الزكاة. فباش يرجعوا يدخلوا للإسلام، خصهم يدخلوا من الباب اللي خرجوا منه. إذا يعني لذلك احنا الآن فهمنا هذا المعنى هذا. الآن نجيو للحديث اللي تيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: افترقت أمتي إلى ستفترق أمتي إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. متفقين؟ فكنجيو لهذا الحديث هذا. ك ك ك أرجعوا بعد شوية اللور في العهد ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. الإنسان من تيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أشنو تيكون؟ تيكون مقر بأن محمد صلى الله عليه وسلم هو الإمام دياله، هو أي لأن الإقرار بالنبوة إقرار بالإمامة. بينما اللي تيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في الزمن ديال الفرق وفي الزمن ديال الاختلاف، ما عارف شكون هو الإمام ديالو، وما عارف شكون هي الجماعة ديالو. اللي تيشهد بأن محمد رسول الله، اللي كانوا تيقولوا هذه الشهادة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، هم فقط جماعة المسلمين، والإمام ديالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بينما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. واش هاد الفرق 72 اللي كلها في النار، واش تيقولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ولا ما تيقولوهاش؟ كلهم كيقولوها، كلهم تيقولوها. علاش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كيقول من أمتي، من أمتي كلهم تيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كيقول كلها في النار. لهذا خاص نفهمه واحد الأمر، الأمر اللي هو المحور اللي باقي ما تكلمنا، هو ديال كيفاش طريقة دخول الإسلام، كيفاش كانوا الناس كيدخلوا الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الله عليك. طريقة دخول الإسلام كتسمى بيعة الإسلام، بيعة الإسلام. نعم، قبل يعني ماشي بيعة ديال السمع والطاعة، وكاينة بيعة ديال الهجرة، وكاينة بيعة ديال الجهاد، وبيعة ديال القتال، وبيعات بيعات كاينة، هي بيعات، لأن بيعة بحال العهد. لكن البيعة الأولى والأساسية والأصلية واللي تتبنى عليها باقي البيعات وباقي الفرائض والواجبات هي بيعة الإسلام. وهذا الأمر، هذا فتح من الله عز وجل، فتحه على جماعة المسلمين. لأن الآن إذا سولتي أهل الأرض أجمعين أشنا هي بيعة الإسلام، ما غاديش يجاوبوك. نعم نعم فبيعة الإسلام كيقول الله عز وجل: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، فبايعهن واستغفر لهن الله، إن الله غفور رحيم. إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، علاش؟ على أن لا يشركن بالله شيئا، أن يبايعن على لا إله إلا الله. وتبايع على لا إله إلا الله يعني أنك تدخل الإسلام. طيب، بيعة العقبة الأولى، بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، أشنو هو الفرق بيناتهم؟ كاينين بزاف ديال الفروق، من ضمنها أن في العقبة الأولى كان 12 رجل، وفي العقبة الثانية كان 70 رجلا وامرأتان تقريبا. العقبة الأولى كانت عام قبل العقبة الثانية. ومن ضمن الفروق أن العقبة الأولى كانت على الإسلام، المحور الأساسي هو الإسلام، والعقبة الثانية كانت على الإسلام وعلى النصرة، باش الرسول صلى الله عليه وسلم يهاجر للمدينة، يعني عاهد أهل المهاجرين رضوان الله عليهم أو الأنصار رضوان الله عليهم، عاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم باش يستقبلوه في المدينة ويمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم وأزواجهم وأبناءهم. لكن رجعوا العقبة الأولى، كيقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بينما نحن في مجلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتون ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصون في معروف، فمن وفى فله الجنة، ومن أتى من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة، ومن أتى من ذلك شيئا فستره الله فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. يعني اللي اتشي معاصي دون الشرك بالله، لأن الشرك لا يغتفر. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. شنو هي الحاجة اللي تدخل جهنم خالدين؟ هي الإنسان يشرك بالله سبحانه وتعالى وما يكفرش بالطاغوت. فاهمين بأن دخول الإسلام ماشي كما كيتصوروا أكثر الناس، ولا عموم أهل الأرض كما تتصوروا دخول الإسلام، بأنه أنك تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا ليس دخولا للإسلام في وقتنا الحالي. دخول الإسلام هو أن تبايع جماعة المسلمين وإمامهم على التوحيد، على التوحيد الصحيح. الإمام حاضر ولا من غيره؟ لا، أنا إمام جماعة، إمام جماعة المسلمين، وأنا أنا اللي كنكلمك الآن. نعم، إذا نحن في عالم الشهادة، لسنا في عالم الغيب. نعم، الحمد لله. يعني كيقول جرير رضي الله عنه من الصحابة أيضا، كيقول أنا بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم ومفارقة المشركين. النجاشي في الرسالة اللي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم كيقول إني قد بايعت ابن عمك وبايعتك على الإسلام. عمرو بن العاص هو خالد بن الوليد لما كانوا غادين عند النبي لما التقوا في طريق إلى المدينة، كانوا باقي ما دخلوش، يعني كانوا باقين من تلاقاو باقين عاد غاديين عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال له خالد بن الوليد إلى أين؟ أو يعني خالد هو الأول تكلم، قال إني ذاهب لأسلم. قال عمرو وأنا ما جئت إلا لأسلم. فجاءوا عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فدخل كيقول عمرو هو اللي كيروي الحديث، كيقول فبايع خالد وأسلم، وقلت أبسط يدك يا رسول الله لأبايعك، فبسط يده فقبضت يدي. قال ما لك يا عمرو؟ قال وأشترط. قال وما تشترط؟ قال أشترط أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي ولا أذكر ما تأخر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله، يعني يمحو ما قبله، الإسلام تيمسح جميع الخطايا اللي كانت من قبل. فهذه الشواهد، ولا يعني من ضمن عدة شواهد على بيعة الإسلام. أما شي طريقة أخرى لدخول الإسلام راه ما عندهاش شي أدلة ولا شي حاجة، غير مجرد تضليل من الشيطان عليه من الله ما يستحق. فالطريقة الصحيحة هو البيع الإسلام. إذا الآن من تيدخل الإنسان تيقول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتشهد أن أمة محمد أهل الكتاب، السلام عليكم. أهلا أهلا أهلا وسهلا. ما عرفت علاش تقطع الاتصال. إذا عموما أنا كنظن بأن توضحت لك الآن الصورة. بالنسبة الحمد لله. إذا بالنسبة للسؤال ديالك الآن راه توضح بأن الإنسان خصو علاش حنا كنطلبوا من الناس تشهد أن أمة محمد أهل الكتاب. أولا قلت لك بأنه الكفر والكفر بالطاغوت تيستلزم أنك تقول هذه الشهادة. علاش؟ لأن المرتدين كيقولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن باش يدخلوا الإسلام خصهم يقروا بإيتاء الزكاة. فالآن الناس لا يقرون ب يعني خاص انت الان باش تدخل مبارك باش تدخل الاسلام خاصك تقر باياش تقر بان من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. ولو كان من امة محمد تقر بان جماعة المسلمين هي المسلمة، تقر بان من خالف جماعة المسلمين فهو في النار، تقر بان الدول العربية اللي تنعيش فيها مجتمعات كفرية لأنها لا تحكم بما أنزل الله. نعم، فهاد المعاني كلها مجتمعة في شهادة أن أمة محمد أهل الكتاب. ف يعني شهادة أن أمة محمد أهل الكتاب هذه من المقتضيات ديالها أن الذين كفروا من أهل الكتاب، يقول الله عز وجل إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. شكون هما الذين كفروا من أهل الكتاب؟ يقول الله عز وجل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. وتقول قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فيعني أمة محمد أهل الكتاب، تقول الله عز وجل ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. وكيقول ولو آمن كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. فهذا الإقرار بأن أمة محمد أهل الكتاب باش ما يجيش غدا واحد يقول أنا نطقت الشهادة لكن أنا كنقول بأن الشعب المغربي ولا الشعب المصري هو شعب مسلم. لا، شهادة أن أمة محمد أهل الكتاب تقتضي أن تكفر كل من هو ليس مع جماعة المسلمين، لأن الذين آمنوا من أهل الكتاب هم جماعة المسلمين وإمامهم، والذين كفروا من أهل الكتاب هي الفرق الاثنتان وسبعون، وكل من هو ليس له إمام ولا جماعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يكن لهم إمام ولا جماعة اعتزلوا تلك الفرق. وقال الله عز وجل ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فهذه يعني الشهادة تتميز جماعة المسلمين عن سائر الفرق الضالة وهي بيعة على الإسلام. فباش تيقول للإنسان باش تيبايع على الإسلام وتيدخل تيقول شهادة الحق. وفي الحديث تيقول النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وأن الجنة حق وأن النار حق أدخل من أي أبواب الجنة شاء. ما بقاش شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وحبس هنا. قال من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله وابن أمته. ما تنقولوهاش يعني ماشي اي واحد دخل الاسلام غادي نقولوا له تشهد بان عيسى عبد الله ابن امتي، ولكن اللي مثلا تيقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، ولكن راه عيسى هو الله. يقدر يقولها واحد، يعني واحد جاي من الملة النصرانية، يقول لك الله عيسى هو اللي رسل محمد، لان عيسى هو الله العياذ بالله. قل اشهد ان لا اله الا الله واشهد يعني بانه لا اله الا عيسى، هو هذا اللي تيقصد في المقصود ديالو. كنعطيك مثال باش تفهم، تيقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله واشهد وعيسى هو الله، اشنو كتقول له؟ كتقول له لا، هذا الاسلام ديالك راه ما مقبولش، خصك تقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واشهد ان عيسى عبد الله وابن امتي، عاد دخل الاسلام. واخا تقول لنا اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله ما غدخلش الاسلام وماشي مسلم، الا انك تقر ونعرفك بانك تقر بان عيسى عبد وليس اله. فهمتي؟ نعم فهمتي المعنى ديال هذا الاقرار. علاش؟ لان الشيء زائد على الشهادة. لو ان الانسان يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وما تيأتيش بناقد من نواقض الاسلام فهذا يكفي، لان اللي تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله راه يشهد ان امه محمد اهل الكتاب، لان هذا حق، تيقول الله عز وجل الا من شهد بالحق وهم يعلمون. فاللي تيشهد مثلا اللي تيشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتيقول لك لا ولكن راه ما كاين لا جنه ولا نار، هذا غادي تقول له باش تدخل الاسلام اجي شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. كيقول لك انا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ولكن راه ما كاينش الجنه والنار، انا ما كنامنش بها. هذا لا، ما كتقولوش تقول الشهادتين، لان هذا ما فهمش معنى الشهادتين. لو كان فهمها ما غلقوش معاه مشكل، لكن هذا تيقول الشهادتين وتينقدها بشي حاجه اخرى، تيقول الشهادتين من جهه ويناقدها من الطرف الاخر. فاحنا كنمشيو للباب اللي ناقد فيه الاسلام، ياك متبع معايا؟ شاد معك خطار ايه. نعم معك. ف تنمشيو للمساله اللي ناقد فيها الاسلام باش نصححوا ليه المفهوم اللي غلط فيه، فتنقولوا ليه ان شهادتك ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله تقتضي ان تشهد بان الجنه حق والنار حق، لانك الا قلتي لا اله الا الله محمد رسول الله وقلتي بان راه ما كاينش الجنه والنار راه ما نفعتكش هذيك الشهاده، راه بحال ما قلتيهاش. لكن الان خاصك تقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقول بان الجنه حق والنار حق، عاد غادي تسمى بانك رتبتي من هذاك الناقد اللي كنتي عليه. فالان شهاده ان امه محمد اهل الكتاب تقتضي ان الانسان يكفر كل من ليس لم يبايع على الاسلام، يعرف بأن كل من لم يبايع جماعة المسلمين فهو ليس مسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن الإخوة الأخوة في الدين، وبأن الولاء من يقول الله عز وجل من يتولهم منكم فإنه منهم، وتقول أن الله بريء من المشركين ورسوله، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، وتقول ومن يتولهم منكم فإنه منهم. لا بد أن الإنسان يوالي المؤمنين ويتبرأ من الكافرين. فهذا الولاية وهذا البراء، الإنسان إلى تولى الكافرين وما شهدش على الكفار بالكفر فما كيكونش دخل الإسلام. فالآن يعني تيبان لي راه توضحت الصورة، الأمور كلها راه واضحة الآن. ولكن دابا انا ساكن حدايا واحد يهودي ولا نصراني، كيفاش نتعامل معاه؟ ويعني تقول بعد الشهاده وعاد نتكلموا على الامور الاخرى ان شاء الله، على طريقه المعامله وعلى يعني طريقه المعامله. واش هذا مانع يمنع من دخول الاسلام؟ لا ماشي مانع، مانع هو باش يدخل الاسلام، ولا انا غير سؤال جا في بالي. لا ما خصش منعك اي شيء، يعني تكون يعني تكون متجرد للحق، متجرد، لان يعني القضيه ديال المعامله النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود ومع النصارى، كان يتعامل معهم، لكن ما خصش. نعم شوفو كاتب. نعم واش انا نشوفو كاتب ونقتلو؟ لا لا لا، لا لا لا، ماشي هذا هو المسألة. يعني المسألة ديال الإسلام في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان ما يسمى بالزمن المكي والزمن المدني، في الزمن المدني هو فترة وفترة للهجرة. طبعا نعم طبعا. فالأحكام مثلا ديال الجهاد وديال تطبيق الحدود وديال القصاص وهذه الأمور في العهد المدني اللي كانت تطبق في العهد المدني، أي في العهد ديال التمكن وفي العهد ديال الدولة، لأن في العهد اللي دار الإسلام كتسمى المدينة كتسمى دار إسلام، لأن السلطان أو الحكم اللي مطبق فيها هو حكم الإسلام، مدينة المدينة المنورة. أما في مكة اللي هي دار كفر ما كانش كتطبق فيها أحكام ديال الحدود وأحكام ديال القصاص وأحكام ديال القتال، بل كان المسلمين مأمورون بالصبر. نعم، كانوا مأمورين بأنهم يصبروا على الأذى ديال المشركين. لذلك فاحنا كجماعة المسلمين كنراعيو هذا التدرج، وواجب علينا نتابعوا هذا التدرج. فالآن حنا المرحلة ديال الدعوة ديالنا هي مرحلة ديال الدعوة إلى الله عز وجل، وديال طلب العلم، وديال نشر الدعوة، انتشار الدعوة. اللهم اشتي على فوقاش كيصير عندنا هذاك الإمكانيات، منين كيكون واحد المماثلة، حنا كنتابعوا واحد السنة، واحد السيرة النبوية اللي ما يمكنش لينا نخرجوا عليها، وما يمكنش لنا اننا نخالفوها، لاننا خالفناها بحال راه حنايا خالفنا دين، يعني راه حنا فعلا خالفنا دين الإسلام. فالسيرة النبوية والأحكام ديال الشريعة كتقول لنا بأنه في دار الكفر ما كتطبقش الحدود، وفي دار الكفر القضية الأساسية هي قضية الدعوة إلى لا إله إلا الله، والدعوة إلى توحيد الله عز وجل، والدعوة إلى الجماعة. ومنين تجتمع الكلمة، ومنين يجيو يعني المسلمين يبايعوهم واحد القوم بحال أهل المدينة اللي بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام وعلى النصرة، وانتقل الرسول صلى الله عليه وسلم عندهم البلد ديالهم، وصارت عنده منعة، وصار عنده جيش، وصار عنده يعني واحد الإمكانيات اللي ممكن أنه يواجه الأعداء ديالو بهم. هذيك الساعات عاد بدات المرحلة ديال المواجهة. لكن ما دامت هذه الأمور ما متوفراش، فما يمكنش، يعني ليس من الحكمة وليس من الشريعة بأن الإنسان بل هذا يعني إلقاء، لعله إلقاء بالنفس إلى التهلكة، وماشي بالنفس فقط، بل يعني تؤدي إلى واحد النتائج جد سلبية. نعم، هذا مطلوب دابا مني انا بالله، نعم، المطلوب مني دروك نعم، تفضل تقول أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، وأشهد أن أمة محمد أهل الكتاب. واش يمكن تعطيني واحد شويه ديال الوقت غدا ولا بحال هكا نخممها شويه فراسي؟ لا، شنو المانع؟ يعني هو ممكن ان نعطي، ممكن هذاك الشيء حرية ديالك، انا ما ممكنش ندخل فيها، لكن انا لا انصحك بذلك. انا عندي حرية شخصية طبعا فهمت، طبعا، فاحنا مكره، ولكن تعطيني فوق تعطيني اجل غدا ان شاء الله نحط راسي وندورها مزيان، حيت راه هو بحال ما عنديش كيفاش نشرحها لك، ولكن نقول لك كل شيء غدا وانت اوكي. كتبقى عندك الحرية التامة، انا ما ممكنش، لا اكراه في الدين. الله يرحم الوالدين، حنا تفاهمنا، اي ماشي مشكل، الله يجيب لي هداية، الله يجيب لي هداية. شوف أنا مختلف معك. حاجه، الامور اللي قلت لي هذه كلها، النقاط اللي عقبت عليهم شخص يوميا، هادشي كلشي الحمد لله هو هذا، غير لحاجه لغايه في نفس يعقوب. لا ولا انت يعني ضامن نفسك غادي تصبح الغدا؟ والأعمار بيد الله. اعمار بيد الله عز وجل. فم يعني ما عرفتش باين اشنو هو الهاجس. كما قلت لك، لغاية في نفس يعقوب، يعني كما كيقول انا معاك، انا خليني غير اعطيني فرصة. والله المستعان. حنا كاين ناس اللي قالوا هذه الكلمة ومن بعد غابوا ما عودناش شفناهم لمدة يعني، وكاين ناس اللي هداهم الله اللي نطقوا الشهادة واستمروا الحمد لله على وثبتوا على الإسلام، وكاين ناس للأسف يعني اعتذروا بشي أمور اللي يعني اجلوا سوفوا، ولكن كانت العقبة ديال داكشي ماشي حميدة. انا الكمال لله، واللي بغى الله سبحانه وتعالى هي اللي غتكون، وانا بغيتها فرصه نراجع فيها راسي شويه ونحط شي نقاط. هذا هو اللي كاين، نراجع راسي، حتى انا كاين شي مسائل عندي ما مضبوطاش. وان ان شاء الله الله يوفق، انا هذه هي الكلمه اللي بغيت تقول لي. الله يهديك، الله سبحانه وتعالى يهديك ويعجل التوبة ديالك ان شاء الله. آمين يا مولانا، الله يرحمك الوالدين أنت، والله يعطيك الخير، وجزاك الله خيرا. وإياك خير الجزاء، وشكرا على المكالمة. محلية بزاف، محلية دابا دابا الان الامور في الملعب ديالك انت، الان توضحت لك الامور وقامت عليك الحجه، وارجو ان يعني غير الانسان بعض الاحيان يعني يغتر بشي امور، لان الانسان قبل قيام الحجه وبعد قيام الحجه راه كاين واحد الاختلاف، لان انت الان لست نعطيك واحد المثال، اسمح لي ما قاطعتكش، اي واحد المثال، نعم. كاس الى عامر، واحد الكاس الى عامر، وجيتي خويتي فيه الماء مش غيوقع، غيفيض على برا، يعني ما يبقاش وسط الكاس، فهمنا؟ لا غير هو كاين شي ضروري. أمثلة خاصها أدلة، حنا ماشي في الدين ما كنمشيوش بالأمثلة، كنمشيو بالأدلة. في لا الأدلة انا درت مثال، غير عطيتك مثال، واحد الحاجه عامره الا زدتيها غادي تخيب، يعني ما غاديش داكشي اللي غتعطيها انت ما غاديش يكون فيها، ماشي في خوا داكشي اللي فيه. لا الدين ما كيقولش هكا، لا الإسلام ما كيقولش هكا، بالعكس كيقول الله سبحانه وتعالى سارعوا إلى الخيرات فاستبقوا الخيرات يسارعون إلى الخيرات. انا عندي اول من دوك الجماعات وهادشي، ما عمرها دارت لي في البال كاع باش نفكر فيها، حيت كيبان لي كلشي داكشي، كل جماعة كتقول انا على حق، هذا هو اللي كاين، ولكن انت دابا عطيتيني شي نقاط نمشي ندورهم في النقاط. ونسأل الله انا دابا سبحانه وتعالى، الله هو اللي تهدي، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. الله تهدي اللي بغى ليه الخير واللي علم فيه خير، راه تهدي الله عز وجل ولو بعد حين، ولو بعد حين. والله أسأل الله سبحانه وتعالى يريك حق حقا ويرزقك اتباعه، وما نطولش عليك. انا غدا ان شاء الله الرحمن الرحيم، ان شاء الله اذا بقينا في الحياه من هنا لغدا ان شاء الله راني نجاوبك. مرحبا مرحبا، يعني حتى يعني هذاك الوقت احنا تندعو الجميع انهم يكونوا اخوة ديالنا في الاسلام، لكن اللي يفضل انه يبقى على ملة ديال الجهل ولا ملة ديال اهل الكتاب، فاحنا ما عليناش ما عندناش سلطان على الناس اننا نفرضوا عليهم شي حاجة، هذاك الشيء تيبقى تيقول الله عز وجل قولي الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا القضية ديال نعم التقصير والتقصير، داك كيلبس داك اللباس قصير وفقية قصيرة وداك الشيء قصير وكذا، بحالاش داك التقصير اللي كيديرو دابا النبي صلى الله عليه وسلم كيقول ما تحت الكعب من الثوب فهو في النار، وتيقول يعني ثوب المسلم من نصف الساق إلى الكعب. وتيقول النبي صلى الله عليه وسلم أرخوا اللحى وحفوا الشوارب. لكن هذه الأمور هذه يعني ليست ما تدخلش في إطار ديال هذه واجبات ومخالفتها حرام، لكن ما كتدخلش في البيعة ديال الإسلام. حنا ملي كنهضروا على بيعة الإسلام كنهضروا على الأمور على الخلود في النار أو الخلود في الجنة. لكن مثلا نفترض أن واحد مسلم حالق واحد دخل الإسلام وبايع الإسلام ولكن حالق اللحية، لا يخلد في النار بسبب اللحية، لأن كان حالق وكان مسلم ويحلق اللحية ما يكونش خالد في النار، عكس اللي ما دخلش الإسلام ولو كانت عنده اللحية ولو كان عندها النقاب. ولو تشوف يعني الآن ولو كانوا الناس هذا يعني المئات الألوف المؤلفة ديال الناس اللي دايرين اللحية والنقاب ليسوا مسلمين. ولو كلشي كاين غالي ساتر راسو، كاين المرأة غالي ساتر راسها. لا ماشي على كل شيء، تا واحد اسمح لي، الحكم ديال الراعي مع الرعية. الآن الدول العربية تتسمى دول علمانية، دول كفرية، فأي واحد في الدولة الأصل فيه هو الكفر لأنه تابع للدولة دياله. وما كاينش جماعة المسلمين، لأن احنا عارفين الجماعات اللي كاينين في الساحة، كاينة جماعة الإخوان.